فصل. الشرط الثالث أن يسمي الله تعالى لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حديث رافع: فإن تركها عمدا لم تحل ذبيحته، وإن تركها سهوا حلت. طيب، الشرط الثالث يقول أن يسمي الله تعالى، يسمي الله تعالى لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وحديث رافع، وحديث رافع. طيب، أن يسمي الله تعالى ماذا يقول؟ هل يشترط أن يكون بهذا اللفظ بسم الله، يكون التسمية بلفظ الجلالة، أو يجوز أن يسمي بما بكل اسم يضاف إلى الله عز وجل؟ نقول: أسماء الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يختص بالله عز وجل مما لا يجوز أن يسمى به غيره، كالله والرحمن وخالق الخلق والرب. الثاني ما يشركه فيه غيره ولكنه ينصرف عند الإطلاق إلى الله عز وجل. والثالث ما يشركه فيه غيره ونوى اسم الله ونوى الله. ورابع، أيضا القسم الرابع، ما يشركه فيه غيره ونوى الغير. فصارت الأقسام أربعة، أقسام أربعة. اسم الله عز وجل من حيث التقسيم أربعة. القسم الأول ما لا يسمى به غير الله عز وجل، وهو لفظ الله، الرحمن، خالق الخلق، رب الأرباب وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما يشركه فيه غيره ولكنه ينصرف عند الإطلاق إلى الله، كالمولى والعظيم. والثالث ما يشركه فيه غيره، ما يشركه فيه غيره ونوى الله، مثل العزيز. العزيز يشركه فيه غيره، وعند الإطلاق قد عند بعض قالت امرأة العزيز، لكنه نوى الله، فقال باسم العزيز ينوي الله عز وجل. والقسم الرابع ما يشركه فيه غيره من الأسماء ونوى الغير، فهذا مما أهل به لغير الله، مما أهل به غير الله. فيجوز أن يقول باسم الله، باسم الرحمن، باسم الخالق، باسم رب الأرباب، باسم المولى، باسم العظيم، باسم العزيز، وينوي به الله عز وجل. يقول: ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وحديث رافع: فإن تركها عمدا لم تحل ذبيحته، وإن تركها سهوا حلت، لما روى راشد بن سعيد. كذا راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. أخرجه سعيد، أخرجه سعيد. طيب، وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو للآية والخبر، وعنه لا تجب في الحالين. إذن الأقوال ثلاثة، وقد تقدم ذكر ذلك، وأن العلماء اختلفوا في التسمية هل هي شرط لحل الذكاة، أو أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، أو أنها سنة. في خلاف، فأكثر العلماء على أنها واجبة مع الذكر تسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان. ومن العلماء من قال إنها شرط، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الصحيحة كما سبق. ومنهم من قال إنها سنة وهو ضعيف، وهو ضعيف، وأظن تقدم البحث في ذلك، فلا حاجة إلى عادته. قال: لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. رواه البخاري. وقوله المؤلف رحمه الله لما روي، هذا من حيث الصناعة الحديثية خطأ، لأن لفظ روي لا يعبر به إلا فيما إذا كان الحديث ضعيفا أو فيه ضعف. والحديث هنا في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يقول: والمذهب الأول. طيب، هذا الحديث يقول: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. لا دلالة فيه على أن متروك التسمية تحل، على أن التسمية لا تجب، أن التسمية لا تجب، لأن قوله لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني نحن شككنا هل ذكروا أم لم يذكروا، ولم يذكروا. وهذا الفعل صدر من أهل أو غير أهل؟ من أهل. والأصل في كل فعل صدر من أهله أنه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ولهذا القاعدة الشرعية أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ينبني على هذه القاعدة أمور كثيرة. في الصلاة لو قدر أن رجلا صلى وبعد الصلاة قال ربما لم أقرأ الفاتحة، ربما لم أسبح، ربما كذا ربما كذا، نقول الأصل الصحة. إنسان حج وقال ربما أني لم أرمي، سقطت حصات ولم أتمم السبع، ربما أنني نفرت مثلا من عرفة قبل الغروب، ربما كذا ربما كذا، نقول الأصل الصحة الصحة. وهكذا يقال بالنسبة للذكاة، إذا ذكى المسلم الأهل أو الكتابي الأهل فالأصل في تذكيته الصحة والسلامة. ولأننا لو فتحنا باب الوساوس والشكوك لا ورد علينا أمور كثيرة. لأن إذا قلنا مثلا هذا الذي ذبح هذه البهيمة هل سمى أم لم يسمي، من هل الذكاة التي ذبحها مغصوبة ولا أو هي ملك له، هل أذن له مالكها بالذبح أم لم يأذن، ممن اشتراها، هل اشتراها من مالك لها أو من غاصب لها، طيب العقد هل وقع بعد نداء الجمعة أم لم يقع، هل حصل إجابة قبول أم لم يحصل، هل رأى البهيمة حين البيع أم لم يرها، وهكذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، وقولوا سموا أنتم وكلوا ليس معناه أن تسميتكم تكفي عن تسميتهم على الذكاة. يعني بعض العلماء يقول سموا أنتم وكلوا يعني أن تسميتكم كافية عن تسميتهم، وهذا فيه نظر، فيه نظر. وذلك لأن المعتبر في التسمية حال الذبح، ولأنه أيضا لا بد في التسمية من أن تكون مقارنة للذبح. لكن معنى سموا أنتم وكلوا أي لا تلتفتوا إلى هذا الأمر، لا تلتفتوا إلى هذا الأمر. حديث عائشة هذا رضي الله عنها يقول لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، مفهومه أنه إذا علموا أنهم قد ذكروا يحل أو لا يحل، إذا علموا أنه لم يذكر لا يحل، إذا شك فالأصل الحل. إذن الذبائح التي يذبحها أهل الكتاب، أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم لم يذكروا اسم الله عليها فلا تحل، وإما أن نعلم أنهم قد ذكروا اسم الله عليها فتحل، وإما أن نجهل فالحكم تحل. أنها تحل. إذن لا تحرم إلا متى علمنا أنهم لم يذكروا. حديث ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم تعمد ضعيف لا يصح. وإن شك في تسمية الذابح حل لحديث عائشة. طيب وإن شك في، والمذهب الأول وإن شك في تسمية الذابح حل، يعني شك الآكل في تسمية الذابح، أما لو شك الذابح في تسميته هو فالأصل وجود التسمية أو عدمها، ها؟ عدمها. نعم، ما لم يكن وسواسا. يعني لو قدر أن الرجل ذبح ذبيحة وبعد الذبح قال والله شككت هل سميت أم لم أسمي، نقول إيش الأصل؟ عدم التسمية، الأصل عدم التسمية فلا تعتبر. لكن إن كان هذا الوسواس مجرد وهم أو من وقع من إنسان كثير الشكوك فلا عبرة به، كما أن نقول أن الشك لا يعتبر بعد الصلاة. لا، أنت شككت في فعل غيرك، فرق أن تشك في فعل نفسك وفعل غيرك. لا، وإن شك في تسمية الذابح، لم يقل وإن شك الذابح في تسميته. الشك إما أن يقع من الإنسان لغيره أو يقع من الإنسان نفسه، إن وقع من الإنسان نفسه فالأصل العدم، إلا إذا وقع من إنسان كثير الشكوك أو كان هذا الشك مجرد وهم، مجرد وهم أي أصل الصحة، أصل العبادة الصحيحة. لكن شك تردد يعني ترددا متساوي الطرفين فالأصل عدمه، لأن التسمية أمر وجودي لا بد من وجود. نعم. ولأن حال المسلم تحمل على الصحة كالذبح في المحل، والتسمية قول بسم الله وإن كان بغير العربية وموضعها عند الذبح، ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير، وإن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح لأنه لم يذكر اسم الله عليها. حل. ولأن حال المسلم تحمل على الصحة كالذبح في المحل. نعم. قال والتسمية قول بسم الله، بسم الله، هل المراد خصوص هذا الاسم، خصوص هذا الاسم أو مسمى هذا الاسم؟ نقول مسمى هذا الاسم، مسمى هذا. فعلى هذا لو سمى بكل اسم لله عز وجل، فقال باسم الرحمن، باسم الخالق، باسم الرب، فإنها تحل. فليس المراد باسم الله يعني عين لفظ الجلالة، هذا الاسم المعين. قال وإن كان بغير العربية يجوز، يعني لو سمى بلغته يجوز. قال وموضعها عند الذبح لقوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يقول ويجوز تقديمها عليه بالزمن يسير، إذن إما أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير. نعم. طيب الأخرس كيف يسمي؟ قالوا بالإشارة، بالإشارة يعني بيذبح، يقول بيذبح سوي كذا ها انتبه. يعني لازم يقول هكذا، هكذا بخطب آدمي. ها من المسمي؟ لا بد أن يكون الذي يسمي هو الذابح. ما ينفع يا أخي، لا بد أن تكون التسمية من الذابح. فلو سمى إنسان وذبح آخر ما تصلح، مثل لو توضى واحد وصلى آخر، فهم؟ سأني قلت توض، أنا بتوضى وأنت تصلي. نعم. وإن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح لأنه لم يذكر اسم الله عليها. وإن سمى على قطيع، إن سمى على شاة وذبح أخرى، يعني أراد أن يذكي شاة فسمى قال بسم الله، ثم بدا له أن يذبح شاة أخرى، قال له مثل أبوه قدم أضحيتي قبلك، فقال طيب، وذبحها من غير إعادة تسمية لا تحل، لا تحل، لأن التسمية في الذكاة على إيش؟ الحيوان، على الحيوان. قال النبي، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والتسمية هنا لم تقع على الثاني وإنما وقعت على الأول. نعم. بخلاف الصيد كما سيأتينا، الصيد لو أصاب، لو سمى على طائر فأصاب غيره، مثل رمى شاهد أرنبا فقال بسم الله، ثم رأى غزالا فبدأ له أن يرمي الغزال، يحل؟ نحن بل يحل حتى لو لم ينوه أصلا مدام قصد الصيد. يعني نفرض أنه قصد، رأى طائرا فقصد أن يصيب هذا الطائر فأصاب غيره، يعني ضربه شخص فاختلت يده فأصاب طيرا آخر، يحل؟ نعم. طيب قصد أن يصيد حمامتين فأصاب 10 حمامات، تحل؟ تحل. نعم. لأن التسمية في الصيد تقع على الآلة، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله يعني، وأنت لا تدري هل هذا الكلب يصيد صيدا واحدا أو متعددا. نعم. وإن سمى على قطيع وذبح منه شاة لم تبح. نعم. سمى على قطيع عنده مثلا 20 شاة فقال بسم الله واختار واحدة وذكاها، لا تحل، لأن هذه الشاة لم يذكر اسم الله عليها. نعم ذكر على سبيل الشيوع، لكن لا ندري هل تقع على هذه أم هذه. نعم. وإن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبحها حلت لأنه سمى عليها. نعم. إن سمى على شاة ثم ألقى السكين، سأل أراد أن يذكي شاة فقال بسم الله معه سكين، فجاءه مثل رجل آخر قال خذ السكين هذه أحد أحسن، فأخذها ولم يعد التسمية تكفي. وتقوم إشارة الأخرس مقام التسمية كسائر ما يعتبر فيه النطق،